وما احلى الفرحه دنيا ما بنيني. الله عليك يا دنيا الله عليك، الله عليك يا دنيا الله عليك، وما احلى الفرحه يا دنيا ما بنيني. الله عليك يا دنيا الله الله عليك يا دنيا الله عليك.